الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم ومرحبا وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم سيء الأعمال، وأعاد علينا عيد الأضحى بنصر وتمكين وعز لمن نصر هذا الدين، وبخزي وخذلان وذل لمن خذل هذا الدين. سنبدأ لقاءنا الليلة بنبذة عن آخر ما توصلنا إليه في لقاءاتنا السابقة، وهذه العادة نحن نسلكها حتى يكون الإخوة الذين يدخلون معنا متجاوبين وعلى نفس السياق بإذن الله. نقول قد عرفنا ما هي الدولة الإسلامية، وعرفنا بعدها ما هي الخوارج، ثم حاولنا النظر هل تنطبق صفات الخوارج على الدولة الإسلامية أم لا، فعلمنا أن ذلك مستحيل، حيث إنها تنفي عنها بالقول والفعل أي ضابط يمكن أن يدرجها تحت فرقة الخوارج حسب الضوابط التي اتفق عليها أهل العلم قاطبة. ثم تساءلنا ما الذي دفع البعض إلى اتهام الدولة بتلك التهمة العظيمة مع التحذيرات الشرعية من قذف المسلم، فضلا عن دولة بمثل هذا الاتهام الخطير؟ فوجدنا أنهم يتعلقون بأمور ثلاثة هي العمدة في هذا الاتهام، وذكرنا أن الأول هو قولهم إن الدولة الإسلامية تكفر الناس بغير مكفر، وهذه هي عقيدة الخوارج الحقيقية. فبينا أن قولهم تكفر بغير مكفر هو ابتعاد عن عمد عن مصطلحات أهل العلم المختصين التي وضعوها عن خبرة ودراية تامة، والسبب في ذلك هو رغبة من القوم في التلبيس واتباع ما تشابه ابتغاء الفتنة. وبينا أنه مر معنا ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول التكفير بالكبيرة، وهذا هو اصطلاح أهل الاختصاص، وقد أعرضوا عنه ولم يناسبهم لأنه مشكل عندهم، لأن الدولة تبرأت منه قولا وفعلا كما هو واضح لكل ذي عيان. والمصطلح الثاني التكفير بالذنب، وهو في الواقع نفس الاصطلاح السابق، لأن الكبيرة ذنب، ولا يعقل أن يعتقب أحد أصلا يكفر فيه بالذنب بمعناه الواسع، لأن ذلك سيدخل فيه الصغائر، وهذا يعني أنه يكفر كل مسلم على وجه الأرض، ويكفر نفسه بل ويكفر الأنبياء أيضا. المصطلح الثالث وهو التكفير بغير مكفر، وقلنا إن الواقع أن من ذكر هذا عرضا أراد به وصف ما كفر به الخوارج، أنه لم يكن مكفرا، لأن الكبائر لا يكفر صاحبها إن صح أنها كبائر، فكيف إن كان الحكم بأنها كبائر خطأ؟ ثم بينا أنهم قد خلطوا خلطا عجيبا بين الأصل والتنزيل، فعندما يقول شخص أو قوم من جلس مع كافر فهو كافر، فهذه جزئية وهذا تنزيل، ولا يقال إن هذا الشخص يكفر بغير مكفر كأصل عنده، وإنما يقال أخطأ في تنزيل التكفير على شخص لم يرتكب مكفرا. فإن كان أهلا للاجتهاد فله أجر في اجتهاده وإن أخطأ، وهو معذور في تكفيره لهذا المسلم، وإن لم يكن أهلا للاجتهاد فهو جاهل وقع في خطر عظيم حيث كفر مسلما بسبب ذلك، وكل ذلك لا علاقة له بالخوارج. ونقلنا نقولا للعلماء في ذلك، ثم بينا أن هذا الأمر قد وقع فيه كل علماء الأمة، ويقع فيه كل لحظة جهال الأمة، ولا علاقة للخوارج بذلك. وضربنا أمثلة لبعض المكفرات عند الأحناف وجد فيها أنهم يكفرون أحيانا بغير مكفر ولم يصفهم أحد بالخارجية. ثم ذكرنا أن هناك أربعة أمور دندن حولها القاذفون. أول ما دندن حوله القاذفون كلمة للشيخ أبي محمد العدناني، اعتبروها مناقضة لما ذكره في المباهلة،

موزعة بتاريخ جمادى الأولى سنة 1435 عليها شعار الدولة وصادرة عن الهيئة الشرعية لولاية ديالى بالعراق، تنص على تكفير كل من شارك في العملية الانتخابية. بودنا الإخوة لو ينزلوا الروابط لهذه الصورة، ينزلوا لنا رابط لهذا البيان، والعويد له تعليق على هذه الورقة ويعني طار بها، وأيضا أريد إنزال صورة تعليق العويد عليها، لأن العويد قال: وهذه وثيقة رسمية من دولة الخوارج داعش، فيها تكفير لأكثر من 100 مليون مسلم ممن يشارك في الانتخابات. أنا أقول الكلام هذا والصورة أمامكم حتى لا يقول أحد إنني قد افتريت على الرجل، وعلق على الصورة وكتب عليها هذا الكلام أنها تؤدي إلى تكفير 100 مليون مسلم. ونقول بارك الله فيكم، نحن مشكلتنا الأساس مع العويد ومن مع على شاكلته عدم التصور من قبلهم للماهيات، وإطلاقهم الكلام هكذا على عواهنه دون تأصيل علمي أو استناد علمي على كلام أهل العلم السابقين. وقد ذكرنا أن من أسباب ذلك الرئيسة مخرجات التعليم السعودي المتدنية، فنقول لهم: هل المشكلة العلمية في العدد أم في سبب التكفير لو صح التكفير؟ نعيد مرة أخرى، نقول لهم: هل المشكلة الآن في عدد المكفرين أم في سبب التكفير لو صح التكفير؟ إذا افترضنا فيهم العقل فسيكون الجواب في سبب التكفير، ولو كان العدد بالمليارات وليس بالملايين. فنحن يعني لسنا في أوكازيون أو ما يسمونه ببيج سيل كما يقولون، سنقوم بعمل تخفيض للسعر كلما زادت كمية المشترى. يعني لو كان عدد المكفرين مثلا 10 أو 20 فلا بأس بتكفيرهم، فإذا زاد العدد فلا بد من تخفيض التكفير إلى تفسيق مثلا أو تبديع أو ما إلى ذلك. يا أحبة، المكفر لو كان صحيحا ولو ارتكبه كل أهل الأرض لكفروا بإجماع العلماء، لا يخالف في ذلك إلا جاهل أو أبله. إذن الذي يهمنا هنا هو: أولا، هل الدولة كفرت هنا بغير مكفر أم بمكفر؟ ثانيا، هل هذا تكفير للوصف أم تكفير للأعيان؟ هذا الذي يهمنا في الموضوع، ما يهمنا العدد الذي باع واشترى به العويد وأمثاله. قبل أن نسترسل في هاتين النقطتين، نحب أن نقف قليلا في موضوع العدد هذا، فنقول: لقد أبعد العويد النجعة حينما قال 100 مليون، فالبيان صادر في ولاية من ولايات الدولة، ولم يأتي لنا بتعميم شامل لجميع الولايات لكي نعممه ولو على العراق مثلا. وهو كان يستنكر قولنا إن الدولة رعيتها ومؤيدوها يزيدون عن 70 مليونا، فإذا به يجعل ما صدر في هذه الولاية يكفر 100 مليون، وهو يعلم جيدا أن دولة كالمملكة التي يعيش فيها ويبايع ولاة خمرها يختلف النظام فيها داخل المدينة الواحدة، فما بالك بالمدن. ونضرب أمثلة على ذلك: في المدينة المنورة مثلا تجد نظاما صادرا بتعميم من بلدية أحد يختلف جذريا عن النظام في بلدية العقيق أو النظام في بلدية قباء، وهذه مدينة واحدة. مثلا صدر في المدينة أمر كما أخبرني صديقي الشيخ محمد مدني، وكان إماما في منطقة تسمى منطقة الجرف بالمدينة المنورة من إدارة الأوقاف، بالمنع من قراءة سورتي الأنفال والتوبة في الصلاة لأنها تحرض الشباب على الإرهاب، واستعان الأوقاف بالشيخ صالح السحيمي لإفهامهم ذلك ولتهديدهم عند المخالفة، في حين لم يحصل شيء من ذلك في بقية المدن، يعني حسب ما وصلنا. وكنا إذا تعرقل معنا إجراءات الجوازات بالمدينة لتعقيداتها نذهب إلى الرياض فننهي الأمر من جوازاتها في نفس اليوم. والكل يعلم أن المرور في المدينة كانت له أنظمة معقدة، فمن كان يريد أن يتحايل عليها يتجه إلى بدر أو إلى ينبع فتنتهي المشاكل، والأمثلة على ذلك كثيرة. فلماذا يلزم سائر الولايات بتعميم صادر في ولاية واحدة؟ فإما تأتينا بتعميم من القيادة العامة للدولة بأمر لجميع الولايات، أو تحصر الأمر في ولاية ديالى، فربما كان اجتهادا من بعض مسؤولي الولاية. طبعا نحن هنا يعني بنكلمه باعتبار نكلم عقلاء، يعني المفروض يكون هناك نوع من الانضباط في إطلاق التهم. أنت تتكلم ببيان في ولاية ثم تعممه على الدولة ككل. المهم نحن سنسلم له، سلمنا. لو عممنا هذا البيان على كل العراق لانطباق وصف التكفير على بقية أجزاء العراق، فهل يعقل أن المشاركين في العملية الانتخابية يصلون لمئة مليون؟ هل هذا يعقل يا إخوة؟ هل هناك إنسان عاقل يقول هذا الكلام؟ يعني نحن فقط عرجنا على هذا لنعلم حجم المصيبة في من نتعامل معهم في إطلاق الأحكام الجزافية والإحصائيات البهلوانية. طيب نناقش قليلا عدد سكان العراق ككل. سكان العراق ككل في آخر إحصائية كان قرابة 35 مليون، هذا كل سكان العراق. لو سلمنا أن نصفهم روافض وألغينا تماما الإثنيات الأخرى، يتبقى لنا قرابة 17 مليون سني. كم يتبقى منهم للانتخابات بعد حذف الأطفال والشيوخ وعجائز النساء ومن لا علاقة له بالانتخابات أصلا؟ ربما لا يصل 5 ملايين. طيب من من هؤلاء 5 ملايين ينطبق عليه توصيف البيان؟ ثم من منهم سيصر على مخالفة البيان ليقع عليه التكفير المزعوم؟ لو قلنا مليون فقد بالغنا، يعني العويل أوصل الرقم إلى 100 ضعف وهو يحتسي فنجان الشاهي المنعنع. نعود لحديثنا فنقول، هل الدولة كفرت في هذا البيان بغير مكفر؟ هذا الآن يعني دخلنا في الموضوع المفروض الذي المفروض أن ينظر علميا. نتذكر سويا ما ذكرناه في لقاء سابق من تعليق على كلمة غير مكفر، فنقول أولا، هل هذا ضمن أصل لدى الدولة أم تنزيل على حادثة معينة؟ يعني ما نحن فيه اليوم، هل هذا أصل أم حادثة وتنزيل على هذه الحادثة؟ فنقول قطعا حادثة معينة، وهي قضية الانتخابات. ونحن إذا تكلمنا عن الخوارج إنما نتكلم عن أصول ولا نتكلم عن جزئيات وحوادث وتنزيل. إذن لا علاقة له بالخوارج بحال، لأنه كأي خطأ في التنزيل وقع فيه كثير من أهل العلم وأهل الجهل. ثانيا، قولكم بغير مكفر باعتبار من؟ يعني عندكم أنتم غير مكفر، ولكن ماذا عند غيركم؟ يعني لو افترضنا معهم جدلا أن هذه الحادثة هم يقولون إن الدولة كفرت فيها بغير مكفر، فنحن نقول لهم بغير مكفر عند من؟ عند من؟ عندك أنت يا متكلم أم عند غيرك؟ طيب سلمنا أنه عندك أنت غير مكفر، من قال أنه عند غيرك غير مكفر؟ كم من أمر اختلف فيه العلماء هل هو مكفر أم لا؟ وأقرب مثال ترك الصلاة تكاسلا، فكثير من أهل العلم يرى ذلك غير مكفر، وجمع منهم يراه مكفرا. فما ذكرته الدولة من حيثيات التكفير غير مكفر عند من بالضبط؟ بصرني وأعلمني أيها المخالف عند من؟ سلمنا إنه غير مكفر عند بعض العلماء المعتبرين، يعني سنتنزل ونقول هو غير مكفر عند جماعة من أهل العلم المعتبرين. فالأمر كما قلنا لا يعد أن يكون خلافا علميا بحتا في أمر هو مكفر عند جمع وغير مكفر عند جمع آخر. فكان ماذا؟ اتضح الآن لكل منصف أن ما ذكرتموه لا يعد أن يكون تشغيبا ولغطا من القول، ومع ذلك سنتمادى كالعادة في التنزل معكم. طيب نقول، هل للدولة مستند علمي في تكفير من ذكر؟ وهل لاجتهادها اعتبار شرعي عند أهل العلم؟ قبل أن نجيب نذكر لفظ البيان الذي بني عليه التكفير، ونقدم له بتعريف سريع لماهية الديمقراطية والانتخابات. نحن نؤكد على الماهيات لكي نعلمهم، وإلا فالانتخابات والديمقراطية معروفة لدى جل الناس، ولكن حتى يتعلموا أنهم لا يتكلموا في أمر من الأمور حتى يضبطوا الماهيات، لأن هذا هو الذي يبنى عليه معرفة الأحكام. فالديمقراطية شكل من أشكال الحكم، يعني اشتراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل النيابي، ويتم ذلك عن طريق الانتخابات، وهي تتبع لملء المقاعد في البرلمان الذي هو ممثل السلطة التشريعية، وأحياناً في السلطة التنفيذية وهي الرئاسة ورئاسة الحكومة والحكم المحلي والسلطة القضائية. ومعظم دساتير وقوانين الدول تحدد كون الناخب مواطنا بلغ سن الرشد يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وطبعا لا يؤثر في ذلك لا جنسه ولا دينه ولا خلقه. طيب نعود للبيان. قال وفقهم الله في البيان: فإن حقيقة الأمر هي اختيار نائب مشرع تحت قبة البرلمان يحلل ويحرم ويشرع ويقنن ويتلي بدلوه فيما رغب ويذر ما كره، ولو على حساب الإسلام، ولو على حساب الإسلام وشرعه المحكم، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويصدون عن سبيل الله باسم الدستور والعملية السياسية، وهذا هو الكفر، والله لا يرتاب في ذلك عاقل. والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ثم قالوا: وهذا معلوم بالضرورة في ديننا الحنيف، فإن فاعل الكفر والراغب فيه والمعين عليه والراضي به كلهم في الحكم سواء. طيب انتهى الآن النقل من البيان الموزع في ولاية ديالى. طيب نسأل هؤلاء الطاعنين: هل هذا الذي ذكروه في البيان حق أم باطل؟ إن لم يكن تحليل الحرام المجمع عليه وتحريم الحلال المجمع عليه وتبديل شريعة الله كفرا، فماذا هو الكفر في نظركم؟ ماذا يكون الكفر إن لم يكن هذا كفر؟ يا من درس العقيدة، يا من تعلم الشرع، وإذا لم يكن الكافر والراضي بكفره والمعين له على كفره مستويين في الحكم عليهم بالكفر، فمن الذين يستوون في الحكم إذن؟ طيب نؤصل المسألة علميا. مسميات المعاصي يمكن إجمالها في صغائر وكبائر، وبدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ونواقض للإسلام. الخوارج علاقتهم الأساس مع الكبائر، فهم يكفرون مرتكبها كشارب الخمر والزاني والسارق وقاتل النفس المحرمة وقاذف المحصنة والمتولي يوم الزحف وغير ذلك. ويراجع للكبائر كتاب مثل كتاب الكبائر للإمام الذهبي مثلا. أما الدولة الإسلامية وعلى منهاج أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة، فعلاقتها مع أمرين آخرين، قسم آخر ما لا علاقة بموضوع الخوارج، هما البدع المكفرة ونواقض الإسلام. فالدولة تكفر الروافض مثلا تحت بند البدع المكفرة، وتكفر من مر معنا هنا في موضوع الانتخابات تحت بند النواقض، ولذا نحتاج على عجالة أن نعرج عليها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: نواقض الإسلام 10. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، وذكر الأدلة. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، وذكر الدليل. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وذكر الدليل. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. والدليل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، وذكر الدليل. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، وذكر الدليل. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، وذكر الدليل. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، وذكر الدليل. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وذكر الدليل. قال الإمام رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يعنينا من هذه النواقض الناقض الرابع والناقض الثامن، وعليهما يدور الخلاف مع الدولة في تكفير بعض الطوائف. إذن الدولة لا تكفر بالذنوب بالكبائر بلا غير مكفر، هذه الشنشنات التي نعرفها من أخزم لا علاقة لنا بها إطلاقا. نحن الآن مشكلتنا كلها في الناقض الرابع والناقض الثامن من نواقض الإسلام، وليس من الذنوب والكبائر. يعني أنا أتعجب من هؤلاء كيف يعني يقبلون أن يلبسوا على الناس بهذه الطريقة السخيفة. موضوعنا هنا الآن في هذه الوثيقة التي نتكلم عنها يندرج تحت الناقض الرابع، وهو تشريع ما لم يشرعه الله أو رد شيء من الشرع واستبداله بغيره. وهذا الناقض أدلته كثيرة وفيه تفصيلات ذكرها أهل العلم قديما وحديثا، والكلام فيه يطول، ونكتفي هنا ببعض النقول التي نلزم بها الخصم. فنذكر له أحد المشايخ المعروفين في المملكة، يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي شارحا لهذا الناقض: إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة، فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالقوانين مماثل لحكم الشريعة يكفر أيضا. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن من الحكم بالقوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين، كأن يقول الإنسان مخير، يجوز له أن يحكم بالقوانين ويجوز له أن يحكم بالشريعة، لكن الشريعة أحسن، فهذا يكفر بإجماع المسلمين، فالإنسان ليس مخيرا. وهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فالحكم بالشريعة أمر واجب على كل أحد، وهذا يقول إنه ليس بواجب وأنه يجوز للإنسان أن يحكم بالقوانين، فهذا يكفر ولو قال إن أحكام الشريعة أحسن. فعلى هذا إذا حكم بالقوانين واعتقد أنها أحسن من حكم الشريعة كفر، وإذا حكم بالقوانين واعتقد أنها مماثلة لحكم الشريعة كفر، وإذا حكم بالقوانين واعتقد أن حكم الشريعة أحسن من الحكم بالقوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين كفر أيضا. ففي الحالات الثلاث كلها يكفر. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز. طيب، هل الانتخابات والبرلمانات والمجالس التشريعية إلا لجعل الحكم لاختيار الأغلبية من الشعب بغض النظر عن تنحية الشريعة أو إبطالها، وليس فقط التسوية أو التفضيل بل الرفض والطعن، ويصدر التشريع باسم المجلس المزعوم بجعل شريعة الله وراء الظهر والأخذ بقانون فرنسي أو نحوه ينكر مثلا حد الزاني ويشرع للزانيين حق الزنا طالما كان بموافقة الطرفين وهما في السن القانونية؟ هل هذا يخفى عليكم يا إخوة؟ هل أحد لا يعرف ما معنى الانتخابات والدستور والمجلس التشريعي والنواب؟ كلنا نعرف أنها كلها لتشريع الكفر، لتشريع الكفر ولرد شريعة الإسلام. فلا أدري يعني ما الإشكال الذي يعني، هل عندهم إشكال حقيقة أم هو ضحك على الذقون كما يقولون؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: المشاركة في الانتخابات هو ركون إلى الذين ظلموا، ذلك بأن نظام البرلمانات ونظام الانتخابات يعتقد كل مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة أن نظام الانتخابات ونظام البرلمانات ليس نظاما إسلاميا، وأقول إذا لم يكن إسلاميا فهو كفريا، فإنه لا يوجد إلا إسلام وكفر، أم هناك طرف ثالث عند القوم؟ وقال رحمه الله: ولكن شتان بين ذلك الحكم الذي كان يحكم بمذهب من مذاهب المسلمين الذي أقيم على رأي أحد المجتهدين الموثوق بعلمهم، وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة، وبين هذه البرلمانات القائمة على النظم الكافرة التي لا تؤمن بالله ورسوله، بل هم أول من يشملهم، مثل قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيا عجبا لمسلمين يريدون أن ينتموا إلى برلمان يحكمون بقانون هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم. فشتان إذن بين هذا النظام الذي يحكم البرلمان والمتبرلمين إذا صح التعبير، وبين مجلس الشورى الإسلامي. ويقول أيضا الشيخ الألباني رحمه الله عن طرق الانتخابات: أما نحن اليوم فنطرق أبوابا شركية، أبوابا وثنية كفرية. انظروا إلى التعبيرات يا إخوة، حاشا ليوسف عليه السلام أن تخطر في باله أن يطرقها، فضلا عن أن يطرقها عمليا. الانتخابات كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة التي ليس فيها مؤمن وكافر، إلى أن قال: نحن لا يناسبنا هذا الطريق الكافر. ونحتج على ذلك بمثل قصة يوسف عليه السلام، وشتان ما بينها وبين واقع حياتنا الانتخابية اليوم. ويقول شيخنا العلامة الشيخ مقبل الوادع رحمه الله: أما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية، أما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية، فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال ناصحا: أنصحك ألا تدخل في هذه الانتخابات لأنها طاغوتية. أقول للإخوة: الطاغوتية عندكم إسلامية أم كفرية أيها القوم؟ هناك طبعا نقول أخرى عن معاصرين تدل على كون الانتخابات ليست نظاما إسلاميا بل نظام أوروبي كفري. فهل كانت الدولة بدعا فيما ذهبت إليه حينما أطلقت وصف الكفر على من دخل هذا المعترك؟ وهل ظهر لك يا أخي أن الدولة هنا كفرت بمكفر أم بغير مكفر؟ لا شك أنها كفرت بناقض مجمع عليه. هؤلاء الذين يضحكون على الناس ويلبسون على المسلمين يقولون الدولة تكفر بغير مكفر، ثم يأتون بشيء كفرت فيه الدولة بناقض من نواقض الإسلام المجمع عليه، ماذا يقال عنهم يا إخوة؟ أي تلبيس وأي تدليس وأي دجل وأي كذب وأي غش وأي خداع؟ ثم ننتقل للنقطة الثانية، هل هذا تكفير بالوصف أم تكفير لمعين؟ نقول لو سلمنا أنه تكفير لمعين فهذا خطأ في التنزيل، حيث لا يصح تكفير المعين حتى يتحقق من استيفائه لشروط التكفير وانتفاء موانعه عنه، ولا دخل له بموضوع الخوارج. فكم من معين تم تكفيره من العلماء وغيرهم ولم يعتبر أحد ذلك خارجية، حتى وصل الأمر ببعض العلماء أن كفر الإمام أبا حنيفة النعمان، ومنهم من كفر أبا الوليد الباجي، ومنهم من كفر الإمام الرازي، ومشهور تكفير ابن عربي، وهذا في تكفير أعيان العلماء، فما بالكم بمن دونهم. وسبق معنا تكفير الشيخ بن باز لصدام وجيشه، وكذا كفر أبا رقيبة، وكفر القذافي وغيرهم. وذكرنا التكفير الرسمي في جريدة عكاظ لجمال عبد الناصر وبالإجماع، ونقل عن الشيخ مقبل تكفيره للترابي، وقال في جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ما سنيان كافران. إلا أن نقول لا شك أن التكفير هنا تكفير بالوصف، حيث لم يحصل تعيين لفرد أو لأشخاص معينين أو قبيلة ما دخلت الانتخابات فكفرتها الدولة، ويبقى تكفير كل شخص بعينه، فهذا لا دخل لنا به هنا، لأن منهم المتأول والجاهل وربما المكره ونحو ذلك، فيكون قد وقع في الكفر ولكن لم يقع الكفر عليه. والأمثلة الواقعية من تكفير العلماء لوصف ما كثيرة، مهما كان عدد الواقعين في هذا الأمر ولو بلغوا الملايين دون إيقاع الكفر على أحد منهم بعينه. مثال، نضرب الآن أمثلة، للأسف كثير من المنتسبين للإسلام لديهم اعتقادات كفرية، فمنهم من يعتقد في الأموات ويرى لهم تصرفا في الكون، ويصرف لهم أنواعا من العبادات كالطواف والذبح والنذر والدعاء، ومنهم من يعتقد أن الله في كل مكان، ومنهم من يعتقد في الكهان والمنجمين والأبراج، بل ومنهم من لا يكفر اليهود ولا النصارى ويرى أنهم قد يدخلون الجنة، ومنهم من ينتمي للشيوعية أو البعثية أو صوفية ابن عربي ونحو ذلك. ولو حصرنا أعداد هؤلاء لفاقوا 100 مليون حبيبة العويد الحبيب بمراحل. طيب، نروح عنكم بطرفة كعادتنا. كنت قبل التحاقي بالدراسة الشرعية النظامية طالبا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في قسم الهندسة المدنية، وكان من ضمن مقرراتنا تصميم قرية تقليدية. فهل يمكن للإخوة المستمعين أن يتخيلوا أنه كان من أساسات هذا التصميم أن يدرج في الرسمة مكانين، أحدهما في بداية القرية والآخر في نهايتها لضريح ولي من الأولياء، وكأن القرية لا يمكن أن تدار شؤونها إلا بهذين الوليين. للأسف هذا اعتقاد الكثيرين والكثيرين جدا. أبثال هؤلاء يا إخوة صدر تكفيرهم كما يشرب الماء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكل علماء الدعوة النجدية ومن سار على نهجهم. فما الفرق بين التكفير بذلك وبما كفرت به الدولة؟ هذا وذاك من النواقض، ولكن هذا يزيد عدد الواقعين فيه على الواقعين في الانتخابات والتشريع من دون الله أضعافا مضاعفة. ومن الملح أنه حصل اختلاف كبير في ماذا؟ في كفر من لم يكفر هؤلاء، ليس في كفر هؤلاء، هذا مسلم به ومتفق عليه لو بالملايين، لو بمئات الملايين، لو بالمليارات، لكن الاختلاف حصل في كفر من لم يكفر هؤلاء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في تلك المشكلة: وبهذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين

العويد ومن وافقه ليحسبوا لنا كم 100 مليون كفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه من أهل العلم وغيرهم منذ صرح بهذا المناط الكفري في رسالة من رسائله تشبه بيان ولاية ديالى إلى يومنا هذا. ومساعدة منا للعويد ومن على شاكلته ننصحكم بالبدء بطائفة البريلوية في الهند وباكستان فقط، يعني احسبوا عدد هذه الطائفة التي في الهند وباكستان وأعطونا كم مليون كفرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا. طيب، الآن جاء الوقت نوجه ضربة قاضية في التكفير بغير مكفر نلزم بها آل عويد ومن لف لفيفه، فنقول كم من المسلمين اليوم يقولون بدوران الأرض حول الشمس وليس العكس. نعيد السؤال مرة ثانية، كم من المسلمين اليوم يقولون بدوران الأرض حول الشمس وليس العكس؟ ما قولكم دام فضلكم بالشيخ ابن باز الذي طالما تمسحتم به وفتواه بكفر من يقول بدوران الأرض حول الشمس التي لم تكن فتوى عادية بل كانت كتابا وقد سببت مشاكل مع العالم كله ومع علماء المسلمين في أقطار عربية أخرى كالشيخ الصواف، ومن ضمن فتاواه في ذلك فتواه التي نشرتها الرئاسة العامة عام 1976 ميلادية إن القول بأن الشمس ثابتة وأن الأرض دائرة هو قول شنيع ومنكر، ومن قال بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. تم توثيق هذه الفتوى وبيان أسبابها في كتاب الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، تأليف الشيخ عبد العزيز بن باز والصادر عن مكتبة الرياض الحديثة بالبطحة، وكل ما سأنقله هو من الطبعة الثانية 1402 هجرية. يقول الشيخ رحمه الله في صفحة 23: وكما أن هذا القول الباطل يقصد ثبوت الشمس ودوران الأرض مخالف للنصوص، فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول والواقع. لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة، ويشاهدون الأرض قارة ثابتة، ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته، لم يتغير من ذلك شيء. ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنهار والبحار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار، وبالجملة فهذا القول فاسد. طبعا نحن يعني لا نتكلم في المسألة وتحريرها وانتقاد الشيخ في كلامه أو الموافقة عليه، لكن نحن نريد أن نبين كيف أن هؤلاء يعني يتناقضون تناقضا عجيبا و لا يعترفون بلوازم ما يقولونه. ولشيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب في تأييد كلام الشيخ بن باز سماه الصواعق الشديدة في الرد على أصحاب الهيئة الجديدة، ويصف شيخهم عبيد الجابري القول بأن الشمس ثابتة بأنه تكذيب للقرآن والسنة، ويقول وهي نظرية كافرة. والكلام في هذا يطول حيث توارد عليه كبار علماء المملكة، والذي يعني يدخل الشبكة سيجد النقول في ذلك كثيرا. وعموما فكما قدمنا في البداية أن العبرة ليست بكثرة من حكم عليه بالكفر أو الردة، وإنما العبرة بصحة مناط التكفير أو صحة اعتباره. فكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا